ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم وقهم يا ربنا وقنا أجمعين الشر والضر يا رب العالمين والحسد والسحر والعين يا ربنا فيهم وقنا أجمعين بالواقية يا ربنا واجعلها لنا نورا يا ربنا يا ربنا واجعلها لنا نورا وشفاء وعافية يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.